تبقى موظف فاتح درج ولازم 10 جنيه. هنا في حضرات صباح الخرابات، هنا في المسيو شحات، وهناك تلاقيه عايش ولا بيغرقان كافيار وبانيه. وديني بالي